إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل صلاتنا هذه صلاة العشاء، ويتقبل سائر أعمالنا، وأن ينفعنا بها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بدأنا في دراسة الأربعين النووية، وهي أربعون حديث جمعها الإمام الفزع وعلامة المذهب الشافعي الإمام أبو زكريا شرف الدين النووي، وهي من أعظم ما ازدهرت به المكتبة الإسلامية. وتكلمنا عن أول حديث بدأ به، وهو حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، واللي جات كنيته في الحديث أبي حفص، وبعض الناس خلت بين الكنية أبي حفص وحفصة، لأن المشهورة عندنا حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر ما كني بحفصة، كني بولده حفص، عند ولد اسمه حفص وعنده حفصة، فكنيته هي أبو حفص. وهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، لما نقول معه في اللغة العربية إنما، ناس اللغة العربية يقولوا كافة ومكفوفة تفيد الحصر، كافة هي الماء، وإن دي التي كفت عن العمل فأصبحت باب تنصم المبتدأ ولا ترفع الخبر لأنها كفت عن العمل، لكن من فوائد تحصر الأسماء بعدها. إنما الأعمال بالنيات على أي عمل يتوقف صحته عند الله عز وجل على سلامة النية، سلامة النية. جماعة عندنا نحن نيتان، أنواع النية اثنين، نية معروفة لدينا هي نية الإخلاص، دي المقصودة بالحديث، أن يكون العمل مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى لقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، دي المقصودة بالحديث، أن تنوي عملك اللي عاوز تعمله كان يبيه الله سبحانه وتعالى، وضدها الرياء، ضد النية دي الرياء. وبالبلد منقول سوفوني، النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما معنى الرياء، يعني ورنا الرياء، قال أن يحسن الرجل صلاته للرجل. تلقى واحد إمام جامع صلواته كلها إذا جاء أو ثبت إن أعطيناك، إذا جاء أو ثبت إن أعطيناك، يقوم يكلمون ناس اللجنة يقولون الليلة مدير الشؤون الدينية جاي يصلي معاك، يمشي يصلح صلاته ويطوله ويقرأ له حاجات شنو أكثر، لأنه جاي منه جاي دول يشرف عليه. نبي قال دي رياء، دجنه ما هو عمل خالص لله سبحانه وتعالى. أما النية الثانية هي نية تمييز العمل، ودي اللي اهتموا بها الفقهاء في كتب الفقه، أنك توري نوع العمل. ونضرب على ذلك مثال، لو زول دخل الجامع لابد يحدد النية أدى يصلي بها الركعتين، هل الركعتين ديل الرغيبة أم تحية المسجد أم نافلة، فلابد أن يميز في قلبه نوع العبادة. لو مشى الحج بعد ما جهد نفسه ولبس الإحرام لابد يبين نوع النية اللي تدعي حج بها، هل ده حج غاري والله ده حج متمتع والله ده حج مفرد، يبين في قلبه جوا نوع العبادة، عشان ما تتلخبط عليه القضية دي. هذا الحديث الأول فرغنا منه المرة السابقة. الحديث الثاني قال الإمام النووي رحمه الله عن عمر جبيل قال عن أبي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، لكن هنا قال طوالي عن عمر لأنه في المقدمة قال أنا يعني رأيت حذف الأسانيد والاختصار عشان ما طول عن الناس والتزم بمنهجه. فوق قال عن أمير المؤمنين أبي حفص، وليه قال أمير المؤمنين؟ لأن العلماء يقولوا أول من أطلق عليه لفظ أمير هو عمر بن الخطاب. أبو بكر كان يطلق عليه لفظ خليفة، أبو بكر كان يقال له شنو؟ خليفة. أول من أطلق عليه أمير عمر بن الخطاب. ليه؟ لأن الدولة اتسعت فدخلت علينا الألفاظ من دول الجوار، العرب ما كانوا يعرفوا كلمة أمير، فدخلت الألفاظ من بلاد فارس وبلاد الروم ومن العجم، دخلت ألفاظ القيادات زي ما عندنا الليلة رئيس الجمهورية والملك والإمبراطور والأمير ورئيس مجلس السيادة، ملاد ما عندنا بتتنوع. فأول من أطلق عليه أمير هو عمر بن الخطاب. هنا قال عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب. عشان ما نطول نشرح طوالي، النبي عليه الصلاة والسلام قال احنا قاعدين جالسين حول النبي صلى الله عليه وسلم، طلع علينا رجل، ظهر رجل شديد بياض الثياب، ملأته بيضاء بياضا واضحا لامعا، شديد سواد الشعر ما عليه شيب ولا شيء غير به شعره، لا يرى عليه أثر السفر. دي المشكلة. كيف؟ لأنه غريب. ودي يا جماعة فيها فائدة، الناس أهل الكرم أهل الوفاء أهل العصالة في مسجد ولا في مجلس، لما يأتي زول بيعرفه لأنه عنده واجب وهو واجب الإكرام. سامح مرات الواحد يجي المسجد يكون ججار سكن أجر جنبنا شهرين ما بدول يسألوا، هذه والله ليست من أصالة أهل الإسلام ولا من رجولة أهل الكرم، لأنه أصلا حافظين ناسهم عارفينهم، أول ما يجي زول بيعرفوا طوال يسعى عليه السلام عليك يا زول من وين، يمكن يكون مقتول في الطريق عابر الطريق سبيل، عشان كي يشوف الأصالة. قال ولا يعرفه منا أحد، معناه غريب. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى وجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجلسة دي كيف إنها. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. شباب لنا في اللغة العربية هنا في إشكال في إضافة الضمير، في إشكال في إضافة الضمير، عشان كده ننتبه. قال فأسند ركبتيه، الضمير يرجع إلى الرجل، إلى ركبتيه، الضمير يرجع إلى ركبتي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا إشكال؟ ووضع يديه، ده الرجل ذات المسافر، الإشكال جوين على فخذيه، هنا الضمير ما يرجع إلى رسول الله. ما السبب الصارف يا ناس اللغة العربية؟ قالوا الصارف ليس من الأدب أن يضع الرجل يديه على فخذ رجل آخر. شوف يا جماعة علماء نديل يربط اللغة العربية بالسنة بالقرآن بالأحكام العامة، تمتع الأمة الإسلامية بأننا نحن يا جماعة عندنا ما نفتخر به، نحن الآن عندنا ما نفتخر به على سائر الأمم من ثقافة وفكر، ونفتخر باللغة العربية، نتحدى أي ناطق في العالم بكل لغات البشر أن يكون لهم لغة تغارب فصاحة اللغة العربية وبلاغتها. ما تسمع الكلام ده، ما يقول لك والله ده بيتكلم 7 لغات انجليزي فرنساوي ألماني عليك يكون يتكلم. كان كذي رحم الله أستاذنا الجليل الدكتور عبد الله الطيب لما سوير في لندن وسألته المذيعة كم لغة أو لغات تجيلة وسرد عليها لغات عدة، اللغة الإنجليزية الفرنسية الهوسة الأردية كذا كذا، قال وقليل من اللغة العربية، وقليل يعني معناه أنا لا أتقن اللغة العربية لأنها بحر لا ساحل له. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. طوال الصحابة عرفوا أن السائل لا غريب، ودي لهجة البدو، دي لهجة شنو أهل البادية ناس المدينة، يا سعادته ويا سيادته نحن ليه إيش إن جا داخل واحد جاي من الدومية يطلبه يستحق ولا ما يستحق؟ لكن لو جذول من البادية ما بيديه، يقول هاجنا هاجنا كذبة. فشوف قال لي يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن من هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم علم حال السائل، عرف السر أو اللغز، ولذلك أطلق إجابة تفيد الدنيا كلها، هي منهج الغض إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث ده البرنامج اللي يمكن يوصلك ليه ربك، وده برنامج الحياة الدنيوية ذات السعادة في الدنيا والأخروية ذات السعادة يوم القيامة. ده جامع معاني التكاليف المطلوبة من عند الله سبحانه وتعالى، ده يا جماعة الوثيقة التي تنقذ الناس يوم القيامة. قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تشهد شو يعني؟ تشهد تشوف مش كده معناها تعلم، شو البلاغة دي؟ يعني ما تقول لي لا إله إلا الله بخشمك من الطوق ولا فوق، والله لو كوركت وهتفت 100 سنة ده ما مطلوب منك ولا بدو كايز منك. النبي ما قال له أن تقول، ما قال له أن تصيح، ما قال له أن تهتف، أن تجهد. عشان كده في القرآن الله خاطب النبي نفسه قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا حسوف عشان يأكد لك الكلام ده قال له يا محمد أنت ذاتك ما تقول لا إله إلا الله، لا أعرف ما معنى لا إله إلا الله. وذا المتن الذي حمل لغة نفي وإثبات، نفي وشنو؟ لا إله، إله من الفعل أله، والعرب تقول أله الفصيل إلى أمه، يعني وقت يفك الغنم يرجع على أهل البهم الصغار العمر أسبوع وخمسة يوم أربعة يوم كدعا له ما في بهم بمشي للأمة الثانية، كل واحد يمشي وين؟ لأمه، وهو الغصب. ده معنى أله، إله مقصود، وده اسم فاعل على غير القاعدة المضطردة عندنا في اللغة العربية، على غير شنو القاعدة عندنا، عشان ما يجون الطلاب ناس اسم الفاعل واسم المفعول يقولوا لنا دي مخالفة، نقول لهم اسم الفاعل إما أن يكون على قاعدة معلومة وهي 17 مجرى لها، أو يكون سماعي، يكون شنو سماعي. ولنسمع من منو؟ من العرف، مو عليك ابنه، عليك ابنه نقوله كده. إله معناها معبود، مألوه إلهية حقيقية، إلا منو؟ إلا الله، وأن محمدا هذا المخلوق هذا المنتمي إلى البشرية الله أعلاه من هذه المكانة وتحول إلى منه إلى رسول الله، وتقيم الصلاة. ما قال له صلي، نحن تمسير في هذه قاعدين نصلي إن شاء الله ربنا يقبل علينا. تقيم تأديها كل حقوق، كل حقوق الصلاة. الحنفية أو مذهب الأحناف قالوا الصلاة دي فيها 70,000 مسألة فقهية. من أراد أن يتقن الصلاة كما قال النبي صلوا كما أرأيتموني، فقالوا تقيم مش تذكع طيارة قامت ورارار. بعدين الإمام إن قام طول أمانة ما في ثورة وأمانة في حجة. استنى قبل أيام كذي صلى من الضيف، والله بس أريته ما سلم قربت تطلع مظاهرات خريق لساتي. ليه طول؟ مع انه ده ذاته من اللي احتاجه ديك، نعم نكون ماشيين للبيت فض قطيعة وقدرين نقطع وننظم، نعم نتفرق كل مرة نجيب لنا خمسة دقائق قطيعة فوق واحد ونتقدم مع شوية سبعة دقائق الغلاء والسكر وكذا حتى نصل لهنا. الإمام صلى في أربعة وخمسة دقائق لطول. واحد في بلدنا هناك بيصلي بالجماعة وفي واحد بس نطاله هنا، كل ما يصلي يقول له كرهتنا الصلاة، فباكر يجي يختصر كرهتنا الصلاة. يا دول المرة الأخيرة كان الليلة الزلة بسبته، جاء طوال يكبر وقال الركعة الأولى خاب وركع، لما جاء الركعة الثانية قال له مدهامتان، أول من انتهى قال له يا زول نحليك الصلاة دي؟ قال له يا أخي أنا قريت غاف، قال له دي كويسة. قال له الثانية قلت مدهامتان، قال له كان ما قاصرنا مدهامة واحدة ميقاضية، مدهامة واحدة شنو؟ ديل يا جماعة جماهيرنا المستمعين، إقامة الصلاة دي قواعد خاصة فيها أنك تخلو بالزمان والمكان. الزمن ده حق الله والمكان ده حق شنو؟ حق الله. عشان كده الله قال قد أفلح الذين هم في صلاتهم وتؤتي الزكاة كما هي في أحكام الزكاة في درس الفقه عندكم تكون، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه. شو التشريع ده اللي استطعت فيهن كلهن، لكن هن نص عليها لأنها بتحتاج لشيء إضافي، تحتاج لشنو؟ للقروش. لا الصحابة صارت تحتاج، بس ده الفرق الوحيد أنها تحتاج إلى جنو القروش، لكن الصلاة تصلي إن استطعت قائما فلم تستطع راقدا فلم تستطع فأومي إيماء. أما هنا كان كده لازم بدري، قالوا السنة دي الصلاة مليار، الحج مليار ونص، الناس من يسبق يتجرب. قال إن استطعت إليه خالص صدقت. يا زول أنت جاي تسأل لا تتعلم، يتضح أنه ده استبيان، يتحرق بقى جنوه بقى استبيان لأنه قال له صدق. عمر قال فعجبنا له، يسأله ويصدقه معناه عارف معناه جنوه. يا رب ده ممتحن حكاية. قال فأخبرني على الإيمان. طيب الإسلام ما كان يكفيه؟ لا، الإسلام يعتمد على قواعد الظاهر والإيمان يعتمد على قواعد الباطن، وإن اشتركا في أمور. قال أن تؤمن بالله لما أشهد أن لا إله إلا الله وملائكته. في ذو شافنا يا جماعة، في ذو شاف الملائكة ما في ولا في النوم ما في يعني، وكتبه. نحن شايفين لنا كم كتاب، شايفين القرآن، يمكن نكون شفنا الإنجيل والتوراة، لكن كل الكتب التي نزلت ما نعلمها، لكن نؤمن بكل كتاب نزل من وين؟ من عنده. ورسله، فلنا عارفين كم واحد القرآن أورث 18، القرآن أورث كم والبقية ثبتوا بجنوه. طيب مع حديث أبو ذر النبي بيّن فيه العدد، أن الله أوحى ونبأ وأرسل 124,000 نبي ورسول، 124,000 نبي ورسول. من حيث النبوة أولهم آدم، ومن حيث الرسالية أولهم نوح، من حيث الختامة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم نبوة ورسالة. منهم أولو العزم 5، وأعظمهم وأشرفهم وسيدهم هو نبينا محمد، كما جاء في صحيح البخاري لما قدم له طعام لحمة مصلية، لحمة جنو شاة مصلية، قال نسميها ماندل وسميها جنو، الناس المريبون بيكون بعرفوها. فنهس نهسة شالوا لحمة أكلها صحابة عينوله ولأول مرة في حياته، قال للصحابة أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قالوا لا قبال لا ولا، النبي لم يمدح نفسه إلا في هذا المقام، وهو حديث الشفاء الطويل، واللي في الآخرة تبين لك أنه هو صاع سيد ولد آدم ولا فخر. تؤمن بالرسل جميعا، من علمت ومن لم شنو، من غص الله ومن لم يغص عليك كلهم، واليوم الآخر يعني يوم القيامة. اللي ما في زول في الدنيا عارف متين، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا. ما في يقول لك فلان قال وقال وقرب وقال، ذا كلام ساكن، كل ذا يستقبل عنده. وتؤمن بالقدر خيره وشره، كل من وين يا جماعة؟ من عند الله، كل أمر يقدره الله ويدخل فيه القضاء والقدر كوني أو شرعي بكل أنواعه. القدر الشرعي الله سبحانه وتعالى يجعل لك أن تقبل به وأن تعمل به وأن تدفع نفسك عنه، أما الكوني أنت لا تستطيع، يعني ما في ذول بيقدر يقول إن الله كنت داري جيت لكن جيت ولد، ده غذاء كوني، ما في واحد يقول مرتب التلي خلاص ده غذاء كوني، ما ده تلي، ما بتولد انت ولا بده في الدنيا موليدة ليك. بعدين واحد يقول لك والله عندي ولدك صيروني، عايزك صيروني، ما صنعت انت ولا كذا. وعشان كذا ما تعيب انسان في خلقته، لانك انت من قد صانع، لك الخالق ولك النجار ولك العداد، ده غدا كون حق الله سبحانه تؤمن به. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحسن البصري قالوا له الإحسان شنو؟ قال أن تتساوى سريرة المؤمن وعلانيته، يعني بيو وبيبر جنو واحد. لما عندنا جلوس راحا شباب ما حضروين طره وكتابه، ما يبقى طره وكتابه، بيجي طره وبيكد كتابه، لا جوه بر الحاله جنو ده المؤمن واحد مو صورتين. لذلك أسوأ انواع البشر الان نحن نتعبانين منهم المنافقين اللي عندهم ظاهر ليلة نحنا وباطن يعلمه منه. عشان كده في جماعة من المنافقين كانوا يصلوا في الصف القدامي، ولما النبي يقرأ القرآن النبي يبكوا، ولما يذكر يبكوا وخلاص. الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تعلمهم، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. عشان كده خواتيم سورة الأحزاب بعد ما الله عز وجل قال إن عرضنا الأمانة على السماوات تحت، قال شنو؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات درجة أولى، والمشركين والمشركات تحتهم، ويتوب الله على المؤمنين. قسم الناس لكم قوم، ثلاثة كيمان، كيمين حقات النار أسوأكم منه قوم المنافقين. أنا بدابه ورحم الله شيخنا الجليل رحمة واسعة الشيخ منذوب حي السعيد، له شريط كان يبحث المملكة عن هذه الآيات وإبداع في تقسيم هذه الأمة وهذه البشرية إلى ثلاثة كيمان دلي الثانية معا. قال أخبرني عن الساعة ورني يوم القيامة امتين. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. ما قالوا كده قعد أن ذوك الربل، عفو الربل ما تخرطهم بعد فناسا أن نرمي الودع، هل ست الودع أرمي الودع ليه كشكشي أخوة عشمي كشكشي ما هو أنت كسغن أنت لا يعلم الغيب إلا منه كذب نبي. والله لو كان كائنا من الخلق يعلم الغيب لكان أولى بذاك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له من مسؤول يعني علمها تحديدا، يوم كم الساعة كم، ما تقول لي دكتور فلان في جامعة الخرطوم قال سنة كذب يحصل كذب. والله الماشي عليه ما يعايز، الماشي عليه يقول لك والله عالم بتاع فلك وعمل تدريبات وعمل فلانية، كذاب يا زول كذاب. لقى الشعب السوداني ده شعب حبوب ما تعرفين الدوكة لك دلوكة بحظوا لك فيها انتهى الموضوع. شنو؟ قال لك بروفيسور في جامعة الخرطوم يحدد. والله مو جامعة الخرطوم مرة ما تحدد، هل أسسوها ناس بصفور ما يحددوا. قال له من المسؤول بأعلم سنو؟ قال فأخبرني عن أماراتها أي أشراطها، حاجات. نحن زمان كنا في أدبرة ونمشي السينما، بعدين السينما للباكر يجيبون له شنو عشان تي باكر تي يسيم المناظر، عشان باكر تي تحجز يلا دين المناظر عشان تحجز محلك يوم القيامة من السحر. هي برا ما بتعرف، لكن في شنو في المناظر قلت كلام يا جماعة دال مظاهرا الحكاية مالا جربت. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وإن كادت لتسبقني. دي هو العلامة. قال أنا بلاي بحثتي ما عادك الجرس كارانا كارانا الطابور واستفاتا 1443 سنة. حكاية مالا جربت. الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر. الناس جايين من برا شافوه على جبل أبي قبيس ليل بالتيخة. حكاية قربت الله ما قربت يا زوج. بس في الترتيبات الأخيرة الترتيبات أتى الأخيرة كمتين قال أن تلد الأمة ربتها. قالوا تبقى الخدامة ست البيت الخدامة تبقى شنو الفراش يبقى مدير المدرسة الفراش ينقلب يبقى هو المدير والعسكري بصباليتا يقود القائد العام. الحكاية تقول دي قالوا علامة على قلب الحقايق علامة على قلب شنو قلب الحقايق خلاص. وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون. هل ده عيب يا جماعة؟ مو عيب. هل ده عيب؟ مو عيب. لكن ده الله قادر يغير هذا الواقع. بس عشان ما بدل يقول لك هذول انت كنت مش شنو كنت ما قلت لك عليه في راكوبة انت ربي ما نكون مالي دين دل يدل على قدرة منه الخالق ما قدرتي انا. المكون الاقتصادي ممكن ينقلب في اي لحظه من اللحظات. الان شبابنا المفروض يعرفوا الولايات المتحده اللي لسه عامله فيها دي ست العالم كانت الى عام قبل 300 سنه الا من افقر مناطق العالم يدوسوها لهنود العمر وشغالين بها حتى بقى شنو ما انقلبت. دائما الحفاظ العورات ذاتهم يقولوا تطاولوا في البنية يخدم والله ده يعمل كده. لو مكان الجزيرة العربية نفسها كان البدو يعيشون في ماذا؟ كانوا يعيشون في الخيام. عشان كده الملك فيصل لما رفض يحاور كيسينجر في القصر في الرياض وحاوروا في الصحراء في خيمة وكان متوقع يناخذوا فايصا قالوا يشرب دل ما بتتبلع بتمر. قالوا يرجع الى اسيادك سو قاتلهم حتى يكون هذا هو السكن وهذا هو الطعام واشر للبعير وقال وتلك هذه الركوبة. قال فغررنا اغتيالهم. عرفوا ده راجل يقولنا المايعين دل انصاف النازل كلهم دل عناكش كلهم دل. هذا ما عرف عرف ده أصل العظومة يا هودة. يتطاول بجنو في البنيان ثم انطلق الزول السائل ماله انطلق فات. فلبثنا مليا تدل على أدب أصحاب رسول الله صلى والله نحن هيني أريته ما يفوت الكواريك ما بتعرف بتكلم من اللي بيستمع. لا لا لا لا, لا. إن جاء ألفة ما يسكتنا لكن ده أدب. لا ترفع أصواتكم فوق صوت أدب. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. مو ديكا برضو نحن جبريل الآن نحن نتخيله دخل على رسول الله ونتخيل تلك الذات البهية ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتخيل أولئك كالدرر من حوله، وجبريل يلقي الأسئلة والنبي يجيب. الغرض يعلمكم دينكم. يبقى يا جماعة هذا هو الحديث الذي عداه العلماء مجمع أصول الدين كلها، كل أصول الدين، كل العلم، المجلدات في المكتبة دي الموجودة كلها مرجع شنو هذا الحديث. تجا واحد كتب مجلدات بس في الصلاة، مجلدات في الصوم، مجلدات في أركان الإسلام، مجلدات في أركان الإيمان، كتب. يعني هذا الحديث ما زال الناس يبحثون حتى الآن ويكتبون حتى الآن. لذلك النووي رحمه الله في مقدمته قال: أرجو من الناس أن يستمعوا إلى حديث رسول الله وأن يبلغوه عنه. يعني احنا بعد ما نستمع ده نسوي شنو؟ قال: لأنه قال بلغوا عني ولو آية. كل واحد بس مشى قالوا نفرين، قالوا والله النبي عليه الصلاة والسلام قال قال قال قال، ثم الأجر الذي يأتيه وشوف علاقته، حكى عن منه؟ حكى عن رسول الله. شوف هذه العظمة، شوف كيف يفتخر رسول الله يوم القيامة بأمة هذه، ونحن لا بد أن نفتخر به، لأنه والله كما قال عن نفسه هو سيد ولد آدم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، أهلنا بالبلدي قاعد نقول والدلويز عوام، والدلويز كلمنا حديثين عمر، التالي دمنه ولده، ولده عبد الرحمن، وهو من أكثر أصحاب رسول الله رواية للحديث، فاغ أبيه بعدد من الأحاديث، هو من المكثرين رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصغر سنه كان صغير، إلا أنه كان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه لنا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه أيضا البخاري ومسلم، وهو في نفس معنى اسمه الحديث ذلك. فقط الفرق في تأصيل القواعد، بني بنيان، هذا هو البناء. خرسانة مسلحة، حديث صلب، ديل أركان الإسلام الخمسة، والعبادات الباقية تكون شنو؟ داخل هذا البنيان. منها الشهادتين كما وردتا في الحديث نفسه، ثم الصلاة لتعلم مكانته وعظمته، ثم الزكاة لأهميته في بناء الاقتصاد الإسلامي، ثم قدم الحج وأخر الصوم. العلماء قالوا ليه؟ قالوا ربما يكون لما ورد الحديث كان اقترب موسم شنو؟ موسم الحج، يكون قرب موسم شنو؟ الحج. فالنبي كان يعايل للزمان ويعايل للمكان، ويقول الكلام حسب السامع وحسب المحتاج، ثم ختم بصوم شنو. دي يا جماعة أركان الإسلام هي التي عليها ديننا، واللي نحن مسؤولين عن الإيمان بها والعمل بها والحفاظ عليها والدفاع عنها. كل ذلك مع الآن في العالم بدافع عن حب، بدافع عن حضارته، بدافع عن منهج، بدافع عن طريقه. نحن هذا منهجنا ودي طريقتنا ودي عقيدتنا ودي ديننا ودي حضارتنا. البن احنا نجد نفسنا ما عندنا قيمة أمامه، ولو هذه الأرواح ذهبت من أجل شنو؟ هذا الإسلام. من يا مع الحادثة الثلاثة دي أنا متأكد أي زلغة يكون حافظة فقط عاوزين نذكر نعم بها.